وثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم الوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب وصال بالكونه، بحر علو تجوج دامي مدفونه، من وارث محمد شيخنا العونه، من وارث محمد شيخنا العونه، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب وارعب عدانه، ترباسه وحجرته بناري حميانه، فن يفرع ابن العادي بسمانه، فن يفرع ابن العادي بسمانه، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب شطول همفاسه، واتحدى العلج لو بس رفع راسه، محروس الوطن بعيون حراسه، محروس الوطن بعيون حراسه، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب شماكيته اليملي، شاجور المنايا وللكفر يجلي، كل من دلوى عنده وبالوى غايدلي، كل من دلوى عنده وبالوى غايدلي، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب وقاضب نعيمي، يا شمس الحقيقة شما غيدت غيمي، بركاني تفجر على الكفر ضيمي، بركاني تفجر على الكفر ضيمي، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب زلزل الدنيا، وتشيل بعاصفة وقعت مية، دمينا عيلجهم صارت غبية، دمينا عيلجهم صارت غبية، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي. قناصي عجيب وما الى ثاني، صقر جرنا اسيد مبروس عدواني، تخسى يا غشيم تلاوي شجعاني، تخسى يا غشيم تلاوي شجعاني، يجي في الكل اصم لوثار قناصي، على عادي حمم لوثار قناصي، اسم النقشبندي خاتم برصاصي.